قال لك لأن أي منهج من السماء جاي علشان يصادم شهوات النفس ونزواتها، فلما جاء ليصادم شهوات النفس الناس مش قادرين على نفسه، فيعملوا ايه؟ يقول لك يا سلام لو في حاجة بقى تدينا وصف اننا لنا آلهة ومتدينين وبتاع، بس ما يطلبوش منا طلبات. ما لقوش الا الاصنام والحاجات اللي انا بتتكلم. قالوا الاصنام دي كويسة قوي لانهم ارض منهم لهم دين، قالوا بيعبدوا. نقول له يا شوف تعبد ازاي؟ طب ما هي العبادة يا سيدي؟ خلينا كده نتكلم، ما هي العبادة؟ طاعة العابد للمعبود فيما يأمر وفيما ينهى. طيب ماذا أمرتكم الأصنام؟ قالت لكم إيه؟ ما قالتش حاجة. يبقى والله إله كويس أو كده، إلا عايز يضمن لنا أننا متدينين ولنا إله ولا لوش طلبات. كلام حلو قوي، يبقى مؤونة ما فيش فيها أي كلام. أدي السبب في أن كثير من العقول النضجة تلتفت تلاقيها بتعبد أشياء. يقولوا طب بتعبده يعني إيه؟ ده بتعبده يعني بتطيعه، تطيعه يعني في أوامر وفي نواهي. ما هي أوامره وما هي نواهيه؟ ما فيش. تقول له يبقى إله إيه ده بقى؟ ما يبقاش إله، لأن معنى الله المعبود بحق، معبود يعني مطاع. وده ما قال لكوش حاجة عشان تبقى عابد ولا مع وهو معبود، ما قال لكش حاجة. ما قال لك طب الشمس عملت لكم إيه من تعبدون؟ قالت لكم إيه؟ ما قالتش حاجة. طيب الذي يؤلهها إدته إيه؟ ما إدتهش حاجة. طب والذي لا يؤلهها عملت فيه إيه؟ ما عملتش حاجة. تبقى ده دليل البطلان، لأن إله بلا منهج ولا تكليف في فعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى ما تقولش عليه أنه إله، لأن معنى إله يعني معبود فيما إيه؟ فيما يأمر به. قالوا بقى، شوف بقى الفوج المقتحم، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. طب هو ربنا هيدي الواحد أكثر مما يستحق؟ أم قال لك لا، ده هو فزده عذابا ضعفا. ضعف جاي من إيه؟ من ناحية انفكاك الجهة، يعني ضعف لأنه ضل في ذاته، وضعف آخر لأنه أضل غيره. نعم. التفتوا لفتة ثانية بقى، قالوا إحنا كنا بنعد ناس من أتباع محمد من الأشرار ونسميهم أرازلنا، يعني النقابة بتاعة المجتمع. وما نراك اتبعك إلا الذين هم إيه؟ نراك اتبعك إلا الذين هم إيه؟ أرازلنا بادي الرأي. زي مين يعني كده؟ قال لك زي بلال العبد، مش كده؟ زي اسمه ده خباب بن الأرت. الله، كل دول كانوا، هل هم دول اللي كانوا دول؟ طب احنا مش شايفينهم ويانا ليه؟ ما لنا، ها، وقالوا ما لنا، بيتعجبوا من حالهم، لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. ألأنهم لم يكونوا أشرارا فاختلف المصير لهم عن المصير لنا؟ أم هم موجودين ويانا بس احنا مش شايفين؟ وقالوا ما لنا، اي حال لنا، لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، لانهم اتبعوا محمد وخالفوهم. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار؟ ولا هم هنا برضو احنا مش ايه؟ ولا كمنا اتخذناهم سخريا يبقوا ضدنا، وما دام ضدنا يبقى احنا في النار وهم في ايه؟ لازم في الجنة. اتخذناهم سخريا، سخريا وفي سخريا وفي سخريا. سخريا اذا كان استهزاء، وسخريا اذا كان ايه؟ استغلال واستدلال، يسخرهم يعني مسكر يخرجون. ام زاغت ام مالت عنهم الابصار، زي سيدنا سليمان لما بر كده وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. ايتعجب الانسان من حال نفسه؟ طب ده انت بتسألني، يقول ما لكم لا ترون، انما ما لي لا ارى الهدهد؟ ده حاجة عندك انت. وبعدين استدرك قال ام كان من الغائبين، يعني بل كان من الغائبين، لان لما يكون كان موجود ما كان وما يبقاش ايه. وكلمة وتفقد تدل على ايه؟ المتابعة والرعاية. بيعلم الناس الرؤساء ازاي ايه يعملوا ايه، يسوسون امامهم بالتتبع. اتخذناهم سخريا، وما دام اتخذناهم سخريا يبقى مخالفين لنا، وما دام مخالفين لنا ايه واحنا في النار يبقى هم فين؟ يبقى هم في الايه؟ في الجنه. ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق. تخاصم اهل النار، يبقى لازم اهل النار يتخاصمهم. ليه؟ لان كان فيهم دعاة ضلال وفيهم اتباع دعاة ضلال، يتخاصموا. ما يشوفوا النتيجه كده بالشكل، يتخاصموا مع ايه؟ يتخاصموا مع بعض.